اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم من كل خير سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رفيع الدرجات ويا غافر الزلات ويا مجيب دعوة المضطرين، نسألك اللهم يا الله أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ومرافقة أوليائك وأنبيائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك أمرنا، نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام، ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لم نهتم به، ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا أصلحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة